الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. صدق الله العزيز. سورة النساء آية نمبر 135-136-137. سورة النساء تنظم ستارة آية نمبر 135 يوصل قبله يوصل أوله. بدينا مكة سبقت الله فاق أخر مايل كتاب التقوى اختيارك لأله نجرى ذلك راولي فسكون معاملات الدنيا والآخرة الله وأرحل من التقوى يوجد بنا الله بياني التقوى شكري كم صارنا بكي أغاد التقوى الله پاک فرمائی کہ تاسو دې دنیا کې د خوشحالۍ او د امن ژوند تیرول غواړئ او آخرت کې د امن او د خوشحالۍ ژوند تیرول غواړئ، نو تاسو دوه کارونه وکړئ. تاسو د دنیا او آخرت کې کامیاب او اصل تقوا دغه ده، نو چې دا ده چې تاسو انصاف کړئ، بداخانه واخله پر یو ابنا رعایت وړئ، هر سړی دې په خپل خپل ځای باندې انصاف وي. کله چې معاشره کې انصاف وي، د الله په ځمکه د پاسه باندې انصاف وي او خلک دې انصافي نه کوي، نو الله هم د بره نه انصاف فیصلې راځي. او کله چې د مخ په ځمکه باندې بې انصافي شروع شي، نو بیا د بره نه الله پاک زمونږ دپاره بدې فیصلې راځي. كنت في زمن أعمالي أغفر الله صادقية سبيل الله من يو الله فرمائي إنصاف كي أو دون الله يغاس بي حق بي حق صبر كي أجرت أغا حق صبر كي تاتا مقصان ولي تاتا تسليك ولي فخبر روغة كي من سمعنا صبر كي حق صبر كي تا ریولی تکلیف نی، تا خاندان تا ریولی تکلیف نی، تا یاران و دوستان تا ریولی دا غیر تکلیف نی، تا حق صبره. تا دو سارونه که مونگ خل کن دو معاشره که جن اللہ فرمایی دا بستاسو دا امن و دستی کونش اللہ تا دو جاتی فرمایی. یا ایوها الذین ایغا تسانو آمنی کتاس نام رو لگیم یا مسلمانان کونو شو قوامین بالقسط قائم تا انصاف کرد انصاف کرو. قرآن مجید کی اللہ پاک بار بار دا انصاف حکم کرے، اور اللہ پاک فرمائی قرآن مجید کی اللہ عنہ دا پیغمبران دی دنیا ترا لیجلی دی دا سر مقصد دا پارا کتاب میں اپنے پیغمبر کا ورثہ ہے سم مقصد دے پار بعدیا سب انبیاء او سنجیل دے کتب سمائیہ کہ اللہ دا کتابی نے نازل کری دا تو نظام دا دا انصاف دے پار دا انصاف دا نظام کی موت سالی کلی روان کلی دا دا انصاف دے پار یعنی مقصد دا ہے اللہ فاکر حدیث کی فرمائی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. في غمرانا الكتابين درانا جلدوا مقصد كبير في إنصاف قايش. أو الله سيره ما يبكي الله فات فرمي كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا يتقوى معنا انصاف لا تفعل كتاب انصاف كانت اذا انصاف خبر رس مجابا من ذهن تدارك في كونك انصاف كي باطل انصاف كي زمن ذهن تتنبسي بها خبر رس من ذا انصاف دا باطل نقال بفتان نقال حالان في انصاف صرف بحاكمان فارمل قاضی کے طرف انصاف نہ صاحب انصاف تو بابا خان واخلا فرش اخیر آیات کی سن رہی جو معمول آیات آمد انصاف ہر طرح کی انصاف روا کی مجھاوا کہ انصاف تھا قضا تو اصف میں مطالبانا کہ قاضی کا درہ سرکے ناس کی مدیو با انصاف کل قومی کی عرض کل مکوو اس زمن دن سباقہ سے جلے دارے شیر حاکم کی انصاف نہیں حکومت انصاف نہیں قید انصافی سے جب انصاف نہیں نا انصاف کل دن گا دن انصاف شوئی باستان دن انصاف تو اس کے ہر کلی انصاف کو روکے باستان انصاف کی روکے سرازه قسم خزانه با مناس که سرازه ما با کلار نده با با با رعایه ده سرازه ما نده نده قوم مالی ده سرازه دو دروغ استعمال نه نده آوز استعمال ده نه سرازه ما سر با قوم یو امایت که سرازه با بخی خاضر کن تو سرازه محافظه نور الدین زنگی رحمه الله يبيه نور باسات يسير بعد الشيرات كرا خبر باطنا وعدل وانصاف يبيه زياد سيارتا خواهات في خلالي بخطل مزيليك كوه مزيليك عدد تخطل الله سكولة مهنة مفقد سيطو وعدنا بيزان له براتم بندو جسر بجامي تيزار بندو جسر انداغينا سيطو انتظاتين انتوات كونو باقی استعمال دیلی کھل قدن باندی حرام کرو بدر غربت دو جن و اوزل خضی وطای جو دیت پریشانی را جو بکن دی نمال الاسطحاب نجن دن خوش نتحیم سلاقتی باغو ذاتی و دروزی کائنه ورطوی آغا دریدی کانونه که شم رامدان رایی آغا ساخت ماغین تقریبا تاریخ لکلی دو شل دینار جوره در آغا یقلی اوار کنگی داوار بسته شل دینار ارم واسی بسته آغای گزران تو یورز خدیسی به شکایت دیا تکیرا آغای گزاره نکنی بسته اتایی نور الدین زنگی رحمه الله و اتایی کسی ما کرو و غما تعالی در کرد و باقی کسی گوری کنه منا زمانی دی منا زمان در مسلمانان حق را جو صرف و صرف زده مخافظه سنی حفاظت کرون که انباد زده مخافظت کن آدامات سباد آزاد قوم مالده تا دا وزنه روزان جهنم تا نسم گرده در قوم مالده مسلمانان و مال عرفی تعالی در کرد تقدر الجزارة كله في أوكا لكنه في كلمة لا ينفاق رئيسك إذا سهان ينفاق لا تكور في إنفاقك دام جيري أو دام جيري كم حق بالذي أبقى حق بالذي جوبان في هذا نصرت نكون كم علم وطالين في ذكر جوبان نكون أرى علم وطالين في ذكر جوبان نكون كم حق غناء جوبان نكون جو أبقى حق ذكر جوبان نكون بس من خاص تفلار تقول في أغسور هذا بجنة مزارتي أيتي لفتالي في الدكان دار أغطى الدكان في إنصافي والملازم أغطى دفتر في إنصافي أغطى الكين بان برادة أغطى الكين بان برادة كما يجيب إذا أغطى حق سواء سلطة رسيطة سواء ها مختمن بهر مختمن أفراد أغطى إنصاف شروطي أغطى مختمن رسيطة روان يأتي الأخير ولمده أغد خل جيوتي تخل غيباني تخل خير خل ترخيطة يأتي خل بغت إنصاف شروعي أغا معاشرة ترخيطي أغا ملت ترخيطي هناك بغا إنصاف مجي أو من لترخ توقع باقان ساتيك باقا إنصاف تقي جقار تكون كون با ما إنصاف نتي جسا تجور من قوانين جوريه تسملوك الأجادي كرون رشيط من بران خلسيجي عريق قوانين جوريه لكن أرى قوانين لا بكون قرر أن عملكم أغنشته جدا مستعك من تتقواني قرون ملد تمن تيارني إنصاف تتيارني كنه إنصاف تتيار هذا خرج من غرفت رجع تزوال هوان جدا إنصاف من غير خريب لكي أغل ظلم تيوزياتيك اسم حاسك الظالم هو المجلوم تمنس في إنصاف ظالم ده كله من ملك لو ظلم نفسك ده مجلوم حمايتك مرسك لا ده برشيك ظالم ده كله من ملك يقولون من ظالم ده كله من ملك لا إنصاف الظالم هو المجلوم تمنس في إنصاف فإن حكم منك كتاب إنصاف لكن محمد عليه الصلاة والسلام من الصحابيه عبد الله بن سبورة رضي الله تعالى عنه دمشق في بنته دمشق صحار في تدوس سنة في شكل كيدا ودفع جاوانتي يو يهودي كيدا أو يو يجنيوة تتكور في يواتيا أغلقيا عبد الله بن سبورة رضي الله تعالى عنه أكثر بأن الاختلاف بجهادين كده ما لاقينا بار مري فدعونت بكم جنوع كده أو الفرفات واليهودي كده هذا يهودي هذا جنوع سرى جل موزياتي حريف يتدب نجر كده ويرزع جنوع دي رقان رسل وذو يهودي كده كان الشرم من الفاش شنن زمان غاوندي عبد الله بن سبورة موجود لي نخاب بيا ما فتبدا مجرد مجرد براكم نفسي عبد الله بن سبورة رضي الله تعالى عنه قدر وقت جرجل من اللوري أذربيجان وارمينيا تكم على طول أروج في جهات كورو فالله قال شاندي ودي جنيدة فرياض إلهام وقوشه يخوب لديك ويطرق عن دراء خبراتك ورسوله إستاك بغانت تكون جنيدة بغا يهودين الزراء وفريادك ودا خبر الأخرى تقاس من عبد الله بن سبيري لما قال لي إيه يهودي كابو ما تبقى مليكك أخبان بسير أو دا أسمح رواه ورا رواه من دا من دا جرغل مدى مدى اوكي جميس خواهد الثاني هذا يخطيرا ورسيك هذا جميس دراجة ورسيك يترويد اكي فخريات كي فضمانه ورسيك ضمانه لانداد ورسيك وآه فاخواتي داون دي جودين اتنجل وما يتقاس عبد الله بن شمراني مسألة بها ما وقت تثبت مورده بسعي الوقت وواجه طوقة راسية أخذ منيك بغال ورشكة سوالات دروازة ورا لا ورا يهودي تواجه يهودي دي اتخالة تنين خيناك تحسن واجه عبد الله بن شمراني رضي الله عنه دا رجمية كور في التخ تبه كور تراغي تراغلنا في تكتشة باندي عبد الله بن سمرات رضي الله عنه قال تسيره تسيره ملك دار الله سبحانه أخي ذكور رضي هو رواني ده أجنية وتقول حضرت كل كور تتوح فبسي خبرك بالإجراء فيما ثم اقتد قارك زراعة دعم الحمد لله أغم اقتد ما تريد نعطيك النحاف تواطنهم إن شاء الله داخل وحن روش تحصل وحبان لذا دخل بسيطة رملاقات زرقنا ملع مري راغي قل بسيطة مطلمون لذا قل ظالم دا ظلم ما منيك دا مجلوم سمايتك مرسيك ومصافيك الله تحصلون أرمين من أتلا داخل وحن بإنصاف يا خرفت جهاد كإنصاف بالفرصة تبين بجوانجان سرع إنسان بزعلم واسم وجه ومجنون في معاكسه سرع مسلمان شامل مسلمان لألام طالبته من وعيها الذين آمنوا أي مسلمان عن كوني في قوانين بالقش فعين كإنسان وَبَيْنْ شُهَدَاءَ لِلَّهِ جواهی تو ورکا ہے خالص با اللہ بتا رہا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگر کہ تحصل نفسی بانی اگر کہ تحصل نفسی بانی اول والدون یا تمور اتنام بغا جواهی ولینی یا نقربی رشد اراغ باندی ولینی خاطر تک نفسی تمور اتنام صلاة برشد دون ساتی تخلق تی حق جوالی لکن رکاوت منس کی سوئے رکاوت منس کی رشتہ داریہ رشتہ دار میں دے سوکا مور اطلاب دے سوکا مور دے خور دے سوکا موقع تک ذاتی اقسان دے زکا کی دین دروگا نا وہ اللہ خاص کرنا اس اے انسانا تو والے غلط جوالی ہے كان زيات مهربان يا مصطفى نور وطلار سفر الصدارانة تتابع ذكرة تسحيكمكم أهو حق بيت بكاكة سعودية مكان دني بسلا خبروكا سي خبروكا تقول لك أصلا إن يكون غنيا هو خلو غني أو فقيرا أو كمان داري فالله أولى بهم الله دير كور خالي نبي إبراهيم مثلا الله تجيب عن دير كور خالي تتجيب عن دمر مهربان ليلة سمرة تستمع كانت مهربان كانت زياد الله مهربان فالله تصريقات أولى بهما زياد كور خالي بهما تجيب عن دير كور خالي دام دير كغريب دير كانت زياد مهربان فلا تستبيع الهواء فالسطع بداري مكرا دخل السعيساته انتابه فسد انتابه فلا أن رسل الله مقدري الله تعبيدي شخص انتابه دخل السعيساته في روانتي فسل جد ورسل في جد سعيساته يا دخل السداري سعيساته وزن سعيساته وإن تلو شخص جبر عليه فغلت جواهران أو تعدي بلاء عرازمك حق الدوارين ورمك فإن الله بسطع الله قال قام بي بما تعملون خبيرا على كتاب كما عملت ويخبر بعد أنا خبر بعد ذات فإن هو حالة ما خبر بي تتحق جواهي ورشي مش لا خبر أشياء وخبر يخبر أخا خبر الشك ينجي والتربيب يهدي مش لا أغلى من جهن ذات الدروح دروح بدي هلاسة خجاج بن يوسف يدور لي ظالم بعد لكن في جوارنر يوجد فكا طبيعي الغام برساتي تجيب حجاج بن يوسف بدي بياني فمالة بردار كتير بتظاور طول لك بردار لك يدري حجاج بن يوسف ناس بردار من الزمان مخامس ولاد خليل وتتظاور طول ليوت الصواب أمير المؤمنين زمان تقاتل أن يوحف يوحان لك رسول وإذا أرى إحسان أو إذا حق بدلة أغد بعض وعلم تماما يستحق تدور هذا يحق من ربان ذلك في وزيك يوم الجيس لجيبل ورغيك خلق الصعبادة بيانه أو أغى خلق ما منكي ما صام بعض عكسر كدك في بدا ما أجلت ما من بجيبي بسازة جرسار كري وأغى مجلس خلق ما ببادينا منكي نايك بباسا إله زبان دراجي مطاوة بأمواء فهذا تطاوى حقك إشحان لبان مصيري هذا ما مال باقي شوق خبر ما فهو من سيداته فهو طيب شوق ثبوت يعني خبر ثبوت شوق دوايا فرشتا وآل لكن كما ترى مجرم بل والارد جيتا غمجوه كيو قدوه ما دوار راغنه تاسو ته دې ریساوي چې اسلام کې مجلس کې ورته چې د زما د خاطر خلکو ما په بدلو او د امنیت پر خلک هغه ته یې اه حضرت ټول چې د خلک مونږ کړی محجاج بن یوسف ته ویل چې بل نه کول مقاول نه مونږ کوو هغه راځي چې خلک مونږ کړی ما هغه د حقوق وکړي هغه ته یې ما خلق نمن يقول ولو من من يقول فقا من من يقول إذا ما تنهدش كنت ليك بالنهدش يا رسى الدخانك أجاب ابن يوسف حكم سيدا الزعف كانت ليه بلانا ولي سيدا ياخد وكم بقى بجلس وغيوك دخل عبد الفاصل أخذ روضا نبع بلغة لكروضا أخذ صابي وكم بقى بياني ومقامك أنه بقى بياني يدير دي حق ديوضة وجنك إذا ما تمسك حق خبر روكي حما خبر روكي روغة خبر روكي دينا فرقية هون فرقة الشق يوجي والكذبة يهدي التاري الإنسان في نجاة فرقية الغرو غرو الإنسان على كل حق وغف من لك من دحق خبر روكي حق خبر روكي نغيك بجمعنا شيء هذا الدلال رضي الله تعالى عنه في عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستخدم هذا الدرون هذا الدلال رضي الله تعالى عنه ده كل غور ده بارا ده قريش خاندان في وعد كل غصب وقريشي سليل ورا تريد عن نور جمال ورود لا هو أغفور ولا تقول بخاصة معلومة إنه جان ابن غلامان الله من ذا عزادي راس من ذا جان جمراهان الله من ذا هداية من ذا بين كل جان بيسر خامان الله من ذا مالدار بغض من ذو حالك اشتاك تبي عزت من خاندانك وغوار تبري استجوب لواجو اشتاك ذا كل اليوم وما دوريك او تقاتل وما دا خبر قبولك دا دعوة قبولك او دا لور امراك الحمد لله او كما دعوة قبولك او كما دا رور لنا جر را مطرع نبي دا مطلب في حقاسك وما دا نظام ايسي في سنبال خيات شاكي في الله دا شير لنا جير في الله مليو شكي ده الله ما أوريجي ده الله ده اللي ذات ما أوريجي أولوين مثلا أدرت ذو حدثينا ذو غلامينا ذو غمرانا ذو كدين الصار وطريبنا ذو أبي على عقومينا يوم مساخرنا فألا خاص ومع النار مرده أو ده غريبانا إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى به هذا قريش خانمان إذا حضر الدلال بعث بر ووري ودور مسافره يجي اختلا تنبيبا اختلا غريبا اختلا مسافر كيبا حق خبره وكه روغ خبره وكه نتيجة هذا دعوات على السبيلك نحصل أمير يلو رخ ليخا ندامه ليه ساكرة كدعوات دنكا والكولي سياتي دين أعطيك فلليه خور والكولي إذا كنون خاندامي لكن بعد حق خبره دواجنا روغ خبره دواجنا حضر عبدالله بيجي كان هو رورت يا ربي بوقت كنت بشواح بره منكو زمن المعاشرة كده تريقة ربي بانجلي سلطة تخاوي بلو صور اشتا غوالي ده كان نت ربي بانجلي وتوخاوي ربي وجري وتخاوي ربي جيباد وتخاوي دار في مماج يالك موتر مية ولك تيمية وتوي ده المرور المرور ضروره زيادة عظيمة في جبل كانت كور جول مراجي أقول نحرك في ريوضنا بك منوطة خبر ورئيس كيف خبرك وعليه مسلماني غريبين كمزورين قال الحمد لله اللي ربا نرحم كريد كم دوست منكم قال الله نرحم كريدكم قال لك أخبر الله كتكم وفقط مهنتكم أو مجدوري لولم أو قومي فقط ما تعرف شيء من روح خبره قومي فلك بسماء قدرتي إذا دنيا رسلني خلق بنا بكوزي رمال جوري لو مجلس تورك استعجامي خرابي استعطيقان خرابي استحالك تنزوري فرد ترسلي مشنك وفي الدنيا فدي أسبابنا منك متاشرة فيه الله منك فيه في يوم مجلس يوحام راغي مواب راغي مالدار كاري راغي بأهدو خاوم راغي ومن يترسل يوم ملنجو فتير راغي بغى باشا وبغى مالدار وبغى قان وبغى مواب دان بخريو بندري وبغى فتير بخريو بندري بأل وقت ميز باندي بمرتبة دون وبغى فتير كتير بغى جانو يدي كارا دي كتير ميزة دا بارت فرطور خرب السيد لكتوري دار فريكات ميز باندي دور بسيري إذا من دلا سول دال الله بند داني فهذا ليه وفاقه فقير لي هذا بخبئ بندري هذا تتلوه مجر باني فقير فقال الله وإنه استاسي بحر حالتنا خبر باني إن الله بيتك الله فاق قام بي بما تعملين قام تتاسي كم عملت يا خبير خبر دار الله وإنه خبر دار باتي استاسي بحر حالتنا خبر دانت استقامت بيران يريد صوياتي يا الله فاق فرمي فبي استهمان تتبتدي فعلاتا استخامات فعلاتا هم وتأثير كيجا للدنيا بحالاتنا للدنيا بأغضامنا يا أيها الذين آمنوا أهم سلمانون آمنوا بالله استخامات فعلاتي قضان تتحضر فعلاتا فبي استهمان لاندي استخامات السعر ورسوله وفرسول باني والكتاب الذي أو في كتاب حقبا منزل عن رسوله تنازل كوري تستمت الغنبر من المتباطر المجيد بطاقي إيمان مجيدك والكتاب الذي أو في كتاب حقبا منزل من قبل تنازل كوري مخصر بين التورات في تبور بإنجيل لأنه الكتاب الذي كوري بان إيمان رولا وعقبا مصلح يكون ومن يقول وكاتي إنكارك وكاتي بان يقول عنكات وكاتي استقامت غانت قرامتك فاتي كفرك تصريحة باندي وملائكته وفملوكو باندي وكتبه وكتابه باندي ورسله وكتغمران باندي لم يوم الآخر وترزع فهد باندي فتبضل جلالا بعيدا رسول جمراتك وجمرات هو مرسا لا جهنم تزان قرر رابط آيات إن الذين آمنوا مفسرين لكل إله بعد سيدة مناسقان تباركنا بالخير وبعض العلماء لكل كذلك يهود المتعلق بآيات نازل شوية أولئك موسى عليه السلام لهم بإيمان الله جيت لين الشركوك كتير سجبه أولا قولا جيت لبعوثة مسلمان ثلاث عيسى عليه السلام راغنا جيتا غبا عند الكفرك أو ثلاث جاتي غنبر عليه السلام راغنا جيتا يهود جيتا غنبر عليه السلام انتارك أو جاتا غنبر انتارك جمرة صحي تمر جنرال خطيئة الله فرمى إذا خلقك تجهد آياتنا كن لباس خلقنا تجيب هار مرتكيبي ودين زور هذا التوفيق لهداية الخمسة واحدة جدولة جدولة التوفيق وحق نورك إن الذين بيصفها وكفان آمنوا إيمان رولا ثم كفروا وديه كفروا ثم آمنوا بإيمان رولا ثم كفروا وديه كفروا ثم زادوا كفرا وديه زياد كفر لم يكن الله نبي الله قاتل ليغفر لهم في بخنوك بيك كفر فرسي إيمان أولم الله قانون دانري الله كنين جام قول آيات كي بندر الله بندر بندر صوبة قبل الله خدا نے کہ سارے بار بار یہ گناہ کی بار بار یہ کفر کی نبیات اللہ کا بحق آگا توفیق آگا تسل سواہی یا رحم اللہ کا راضی ہے کہ بعض خلق جدی گناہوں میں توبہ ادا اگا گناہ دے گناہ تو دو گا گناہ کا گناہ تو نسوس کے توبہ کو سلیتا اس کے قبول ہے اللہ کو بار بار توبہ قبلے خدا دے کہ وہ گناہ کرے بار بار کئی نبیا آغاد سوری توفیق سوا جائے تو ہم نشید نشید لم یکن اللہ نبی خدا قاتل یخبر لہم کی بخل الکبیتا ولا لیہدیہم ومن حدالوت کبیتا سبیتا اندسان اللہ یہ سن اللہ رہ بایت آخر قاتلیتا نفل بغت توفیق بات خلق کی اللہ سوا مبارہ ایزا سن اللہ سوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بقسط إيمان رولي كونوا قوامين بالقسط قائم فإنصاف ترى شهداء لله سجواي ورخي دخري رطارا ولو على أنفسكم أجر كفاك تقتل الزامن باندي أو الوالدين يا طموت هار باندي والأقربين يا ترستدارا مباندي استلزام خلاف جواهي يا دمور أطلال خلاف جواهي يا درستدارا خلاف جواهي إن يكن غنيا كثر كيدي مالدار وفقيرا يا غريبانا الله أولى بهما فاستريقات كده نزلات خور قادي ربي دوالنا فتابان لي فقد دي خور قائد ذات نبي صالات الله ذات خور قادي يجي فقد على الله بان لغان فلا تتبع الهواء تستطاب داري متوضى خائصات أن تعبدو تكين فاصمك وإن تلوك تتكاس حقه يبان نسخل جدواله لي أو حقه يمنك أو شعر بياء يراد متدقواهين فإن الله تذيبك الله قد كان بي بما تعملون خبيرا تتاسكم عمل فوي حبردار يا أيها الذين آتكانوا آمنوا تتاس إيمان رولي آمنوا بالله إيمان رولي تصديق أبدان لي من استقامت قدر إيمان اختيارك محمد فزاد باندي ورسوله او تقيغم برانو باندي والكتاب اللي او تكتاب هغا باندي نزل على رسوله تنازل خير تقيغم برسل باندي تقيغم علیه صلاة والسلام لي بغفر عن نجد دي والكتاب اللي او تكتاب هغا باندي انزل من قبله تنازل خير محفر دينا تقورات زبور جيد دي ومن يسرعكات تفرق بالله تقريب عدان دي وملائكته او تملیسو بخلی پاک داننی و کتبه تکتابون بخلی پاک داننی و رسولیه تکیغمبران بخلی پاک داننی و لیوم الاخر و کرز آخرت داننی کفرکو فقد ظل ظلالا بعیدا نکتای سر گمراه سر گمراه اندر سر دا حقنا ان اللذین بشقها غتسان آمنوا کیمانی رولو ثم کفرو جی کفرکو ثم آمنوا جی ایمان رولو ثم كفروا بها كفروا ثم ازدادوا كفرا واجلات كتا كفر كي لم يكن الله مدخل قاك ليغفر لهم سبخن دو كجيتا ولا ليهديهم او نبه هداية كجيتا سبيلا دسه لاري الله بيتسم لار روانكي صلح الله اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم محمد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا كفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله فاتم الاستنباء عملك لكي تفكرك يا الله من طول أوريدنكم أقول مسلمانا ونصرا من خاف من طول كتابات يا الله انصافا نواغتي يا الله منك تكلم يا بانك مني يا الله تعالى يا بانك مني خطأ من الله رسيك و الله خطرین نشید و الله مغلط جواهی معقلت صبر و معقلت تحریم نخرای مجید تمام کرد نو کامل نشید و الله مظالم در ظلم نمیشاتی و در مجدون در جواهی نمیشاتی سرسانیم در جنو در سرسکت نشید مردگان نهل اسلامی و مرزان سورمی کری استفاهمی کری خرای سفاس عمل و غور زمین باوریدین کسیم سری حضرت سیانی اکیر اگر پاکستان در خرای سوری نظام ناسد یا الله یا الله من سر انصاف معامل او یا الله من سر انصاف معامل او یا الله من ما نستلح ما یا الله زمین نبات سعیم و آرستی کسرا بسم الله بدمر اکی کده انصاف کرده یا الله یا الله یا الله من اهون من محقوی کسرا بسکاره من محقوی کسرا یا الله زم تغن تحتی مسامی کی بخصر تحتی مسامی عمل نمر لتحید اکرات بس اوزان الله من اسلام كل قامان في حال قرداري ده قرد نخلاص يا الله لك اولاد من كمال اولاد ولا وبيجان من كمال بيجان ولا يا الله من كل سبيل هذا كفايتات المعلوم يا الله من له دعاء ده وصيك للمراز يا الله استنى ده وصيك لكم مراز يا الله بغير استوال راس وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.